الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توقع جلس. أما بعد، جلس. فمن حفظ الحديث؟ ما شاء الله، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد، حدثنا الأقمر عن أبي إسحاق. أي اسم محمد؟ حدثنا من؟ الأحوص. أبو الأحوص. عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال: أهدينا النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعلوا الناس سرقة من حرير فجعل الناس يتداولون بينها ويعجبون الناس من لينها، من حسنها ولينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لا مناديل تعرف الجنة خيرا منها. ولم يقل شعبة ولا إسرائيل ولم عن أبي إسحاق والذين سليم. بارك الله عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيد لمناديل سعد في الجنة خير منها. ولم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. بارك الله فيكم. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أهدي. البراء بن من؟ لا، ابن عازب. ابن عازب قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير. من حسنها ولنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. ولم يقل شعبة وإسرائيل وعن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. نعم. محمد، اسمه محمد، حفظ؟ أول من يسمى غدا أنت إن شاء الله. بارك الله فيك، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد. سلام الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حدثنا محمد، حدثنا أبو الأحوص أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. ولم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. خيرا. فهد، ما اللي وراك؟ يوسف، هذا يوسف؟ لا، هذا محمد محسن أنت. خير منها لم الذي يعني منك أنت فاضل صلاح الذي أمامك فاضل حفظ وأنت والذي وراك عبدو محمد عبدو أنا محمد عبدو لمن ها محمد أبا بكر لأمامك أبا بكر سرقة لا لا لا سرقة يتداولونها بينهم خير خير عندك حفظت لجنبك لجنبك الله يا شباب تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها. لم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق والذي نفسي بيده. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة خير منها لم يكن شعبة وإسحاق ولا حرير لم يكن شعبه إسرائيل عن أبي إسحاق الذي نفسه ذياب. أين ابنك؟ أين أبو بكر؟ خيرا معمر الذي كنت بجواره عندك لخ ما اسمك؟ محمد حفظت يا محمد حفظت يا نعمان تفضل. قال حدثنا ابو الاحوص عن اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال اهدي النبي صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل الناس يتداولونها بينهم يتعجبون من حسنها ودينها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده ولم يقل شعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد بن الحارث الفهمي له ولد وحفيد محدثان أنسبهم حتى نعرف من هو الابن ومن هو الحفيد. عبد الملك بن شعيب بن الليث. عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟ اجلس عندك أعد أعكس. أحسنت. قال حدثني عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة رضي الله عنها قالت إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله من تكون هند هذا؟ من تكون هند هذا؟ امرأة أبي سفيان قبل أن تسلم أكلت قطعة من كبد حمزة ابن عبد المطلب يوم أحد من شدة غيظها عليه، ثم أسلمت رضي الله عنها. مر بكم أن القصة لم تثبت في إيش؟ عجب. انظروها لنا في وقت آخر، تروني بحثها إن شاء الله، أروني بحثها إلى هذه الساعة ونحن نعتبرها صحيحة. إن قالت إن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل خبا أو خبا أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك أو خبائك، يعني أنها قالت ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي أن يذلوا من خبائك، ومرة قالت ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ما أقول مرة قالت، الراوي يظن أنها قالت هذا أو قالت هذا. شك يحيى، عرفنا مصدر الشك ممن هو، فيتوقع أن يكون من عروة فمن دونه إلى يحيى، فظهر أنه من يحيى بن بكير. لا أخبيه. صح. إذن أنا أخطأت في القراءة من البداية، فأهل ثابتة في الأمرين، ما على وجه الأرض ما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء. ما سيتكلم الحافظ على هذا لأن موضع بحثه حيث سيورده البخاري في مناسبته في أهل في قصة إسلامها أو كذا، لأن مقصده هنا اليمين. قال كذا في قوله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خبا، كذا فيه بالشكل وبصيغة الجمع أو الإفراد. وبين أن الشك من يحيى وهو ابن عبد الله بن بكير شيخ البخاري فيه. وقد تقدم في النفقات من رواية ابن المبارك عن يونس بن يزيد بلفظ أهل خباء بالإفراد ولم يشك، وكذا للإسماعيلي من طريق عنبسة بن يونس، وتقدم شرح الحديث في أواخر المناقب. إذن أخباء جمع خباء، ويجمع أيضا على أخبية. قالت: ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. لعل المراد والله أعلم بقوله وأيضا أي وسيزداد ذلك عندك، هذا الذي يظهر من سياق الحديث والله أعلم. هذا هو الذي فهمته. وأصحابه، فيزيد حبك لرسول الله وأصحابه. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، تعني بخيل كما جاء في رواية أخرى. نعم، قال قوله إن أبا سفيان هو ابن حرب والد معاوية، وقوله رجل مسيك بكسر الميم وتشديد السين وفتح الميم وتخفيف السين، وقد تقدم ذلك واضحا. مسيك بكسر الميم وتشديد السين وبفتح الميم وتخفيف السين، مسيك، وتقدم ذلك واضحا في كتاب النفقات. فهل علي حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: لا، إلا بالمعروف. نعم، في رواية أخرى: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وهذا يدل على أن الإنقاص كان دون ما يستحقونه، دون الواجب، كان الإنقاص دون الواجب، إذ لو كان أبو سفيان قد أتى بالمطلوب منه شرعا ما كان سيأذن لها أن تأخذ من ماله. نعم، في رواية أخرى: فهل علي من حرج أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: نعم، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وقوله بالمعروف أي حسب العرف، فإن عرف الناس في النفقات يختلف من الأغنياء إلى الفقراء والمتوسطين. نعم، فالأسر الذين وسع الله عليهم يؤذن لها في الأخذ على مستوى نفقة أمثالهم، والذين هم فقراء يؤذن لها بالأخذ على مستوى أمثالهم. نعم، ولا يعد ذلك إسرافا في النسبة للذين وسع الله عليهم. بعض الناس ربما تطلب منه زوجته النفقة بعشرات الآلاف، وأخرى تطلب بالآلاف فقط. هذا مستوى هذه الأسرة وذاك مستوى تلك. وإذا أرادت الفقيرة أن تلزم زوجها بنفقة الأغنياء ما يلزمه شرعا، قال الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. ولهذا فإن الذين يقدرون النفقات يسألون عن دخل الرجل يسألون عن دخل الرجل هل هو من ذوي الدخل الميسور الواسع أم من متوسط الدخل أم من ذوي الدخل المحدود فيقدرون النفقات على ذلك فرب امرأة قد يحكم لها الحاكم ب10,000 في الشهر وأخرى يحكم لها ب30 على حسب حالهم ويسرهم حسب العرف الذي تعارفوا عليه دون شطط ودون ضرر. نعم الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده حيث أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خيرا سائل يقول الحديث الذي يحفظه الذي سمعتموه أو سمعه بعضكم لأن الكثير لم يحفظه هل يجوز لبس الدبلة الذهب الصفر؟ الذهب لا يقال له صفر إنما الصفر من النحاس ونحوه قد يكون من النحاس وقد لا يكون. والظاهر الجواز لأن التحريم مقصور على الذهب وقد بحثنا المسألة قبل فترة في حديث تحريم خاتم الحديد ولم يثبت. نعم قال ثم أصي هذه بارك الله فيكم فقه السيرة للغزالي ثم أصيب في أهله فقتل حمزة بحربة انغرزت في أحشائه وجاءت هند امرأة أبي سفيان فاستخرجت كبده من بطنه ولاكتها بفمها ثم لفظتها لانفجار المرارة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب ما في بحث وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعز حمزة ويحبه أشد الحب فلما رأى شناعة المثلة في جسمه تألم أشد الألم وقال لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت قط موقفا أغيظ إلي من هذا. قال الشيخ الألباني في المسند الحديث في المسند والحاكم أيضا وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قلت إنما هو فقط صحيح فإن فيه عبيد بن رفاعة ولم يخرج له الشيخان. لا لا لا أنا نزلت. قال هو من حديث سهل بن سعد المتقدم آنفا فكان ماذا قال بيد أن التسليم لله لم يلبث أن مسح الأحزان العارضة وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أصحابه ويخفف ما نزل بهم ويسكب من إيمانه على نفوسهم ما يملأها عزاء ورضاء عن الله واستكانة لقضائه. قال حديث لا يصح ذكره ابن هشام بدون إسناد ولم أجده عند غيره وقد تقدم وقد نقله عن الحافظ بن كثير وابن حجر في الفتح ولم يوصله. طيب طيب انظروا لنا تخريج الحافظ تخريج فتح الباري موجود عندنا هاي انظروا لعله يتكلم عنه كيف كتاب ما شاء في السيرة ولم يثبت تكلم على طرق الباري إذن فيه طرق الألباني يقول ذكره ابن هشام بدون إسناد ايه سننظر ان شاء الله الله يسر الى هنا بارك الله فيكم